على ساحل البحر أنا يضج صراخ الصباح تنهدت من مهجة واترعت بدمع الشقاء وشوك الأسى ضجتي بما في ثناياه من لوعاتي بما في ثناياه من لوعاتي فسرت وناديت وناديت يا أم هيا إلي إلي فقط سائمة الحياة فقط سائمة الحياة فقط سائمة إلى الغاب أسكب أوجاع قلبي نحيبا كلفح اللهيب نحيبا تدافع في مهجتي وسال يرن بندب القلوب وجئت إلى الغاب أسكب أوجاع قلبي نحيبا كلفح اللهيب نحيبا تدافع في مهجتي وسال يرن بندب القلوب وجئت إلى الغاب أسكوب أوجاع قلبي نحيبا كلفح لهيب نحيبا تدافع في مهجتي وسال يرن بندب القلوب فلم يفهم الغاب هجانه وظل يردد ألحانه فلم يفهم الغاب هجانه وظل يردد ألحانه فسرت وناديت يا أم هيا إلي فقط عذبتني الحياة فقط عذبتني الحياة فقط عذبتني الحياة فجر من خيط حزن الأليم خفف النهر من عدوي ولا سكت الطير عن شدوه فما خفف النهر من عدوه ولا سكت الطير عن شدوه فسرت وناديت يا أم هيا إلي إلي فقد أضجرتني الحياة فقد أضجرتني الحياة فقد أضجرتني الحياة. وقلت لنفسي